بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نواصل إن شاء الله تعالى كلامنا في مسائل أصل الدين، ولزلنا مع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، واليوم إن شاء الله تعالى مع الاستعانة، مع باب في الاستعانة بغير الله تعالى. والاستعانة نوع من أنواع الدعاء، فهي طلب العون. الاستعانة هي طلب العون، والعون هو المدد، العون هو المدد. فطلب العون والمدد في القوة وفي جلب الخير ودفع الشر كله يدخل في معنى الاستعانة، وهي نوع من أنواع الدعاء، وحالها أو تحققها في حال العبد أن العبد يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على كل مطلوب، لأن المعين على كل مطلوب والمقصود بالعون وهو المستعان سبحانه، لأن المستعان هذا يعني الذي يطلب منه، المعين الذي يعينك، والذي تقصده ليعينك هو مستعان. فالمستعان به أي المطلوب منه أن يعين في كل وقت وعلى كل حال وفي أي شيء في أمر الدين والدنيا هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فالموحد يطلب العون على المطلوب ويستعين بالله تبارك وتعالى في إنفاذه، هذا التوحيد. ولذلك نقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه كل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، وخص منها الاستعانة، وذلك أن الموفق والمعين والمستعان الذي يستعان به على المطلوب وهي العبادة في فعل الأمر واجتناب النهي هو الله وحده، ولا يتحقق أصل العبادة أو فعل العبادة من العبد إلا بأن يعينه الله تبارك وتعالى عليها. فلذلك إياك نستعين تشعرك بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، بأنك محتاج إليه، مفتقر إليه، لولا الله ما صلينا، ولا لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. فالله عز وجل هو الهادي، هو الموفق، هو الذي يعين جل شأنه وتعالى سلطانه. لذلك ربنا قال وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، أنه بين الاستعانة والتوكل تقارب، وإن كان الاستعانة أعم. وتوكل عليه، قال ابن جريج فوض أمرك إليه وثق به وبكفايته فإنه كافي من توكل عليه سبحانه وتعالى. وإذاك يقول سعيد بن جبير في التوكل أنه جماع الإيمان، التوكل جماع الإيمان. إذن العبد يطلب من الله المدد، هذا حال الدعاء. استعانة هي حالة يعني نوع من أنواع الدعاء، والدعاء ليس باللسان فحسب، لأن الإنسان في باب الإيمان لما ندرس هذا، في باب الإيمان في تلازم بين الظاهر والباطن، فأنت إذا تستعين بالله عز وجل في مواطأة بين القلب واللسان، فالقلب ما الذي يحدث فيه؟ هو الاعتماد والثقة فيما عند الله تبارك وتعالى، والاطمئنان إليه والركون إليه والتعلق به سبحانه وتعالى، هذا الذي يحصل في القلب في كل أنواع الدعاء، ويعظم عند الحاجة والشدة، فيزداد العبد إخلاصا ويزداد العبد تبتلا وانقطاعا لربه تبارك وتعالى. فبلسانه يطلب المدد من الله والقوة والعون من الله عز وجل على كل شيء سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض ولا يعجزه شيء، سبحانه وتعالى يقول لشيء كن فيكون. فأنت من علمك بربوبيته، لذلك باب الاستعانة والتوكل له تعلق بمقام الربوبية، بمقام اسم الرب، الرب الذي هو اسمه من أسماء الله تبارك وتعالى، معنى الربوبية أي أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يدبر الأمر، وأن له الملك وله الخلق وله الأمر وله الحكم وله القدرة المطلقة جل شأنه، وله القوة، وله ويحيي ويميت وينفع ويضر، هذه الربوبية. فإنت إذا علمت أن ربك سبحانه المستعان على كل مطلوب هكذا صفاته وهكذا أفعاله، تعلقت به وحده، وصغر في عينك كل ما دونه، لأنك تعلم أن ناصيته بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلقن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وإذ ذاك غلام، يلقنه أصول التوحيد، شوف التربية والتلقين لأصول التوحيد، يقول يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا أردت المدد والقوة في أي شيء، لأن القوة هذه والمدد تطلبه في كل شيء، في طعام، في شراب، في أي باب من الأبواب، إذا جئت تطلب المدد تطلبه من الله عز وجل، وتفوض الأمر إليه جل شأنه وحده لا شريك له. قال واعلم، حتى يبين له أن الأمر كله لله، أن الأمة لو اجتمعوا الناس حتى تيأس مما عندهم على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كل الناس هؤلاء ما دون الله سبحانه وتعالى، هذه الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فمن هؤلاء العبد لا يتعلق بما في أيدي الناس، مما أقدرهم الله عليه لا يتعلق قلبه بهم، وإن كان طلب المباح جائز، طلب المباح من ذلك مما أقدرهم الله عليه جائز، سواء كان في مصلحتك أو مصلحته ما دام الأمر مباحا. ولذلك ذو القرنين رحمه الله تعالى ماذا قال له؟ قال فأعينوني بقوة، أعينوني، يطلب منهم مدد، طب هو كان لصالحهم يعني، فأعينوني بقوة. وربنا سبحانه في التعاون على الخير قال وتعاونوا، يعني يمد بعضكم بعضا ويعين بعضكم بعضا، ويدل بعضكم بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله مع العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن المخلوق أقدره الله على أسباب ظاهرة كما قلنا في الاستغاثة والاستعاذة، أنه يعينك في دينك أو دنياك، وتطلب منه المباح من ذلك بشروط وضوابط ليس هذا بسطها، لكن الأصل أن هذا مباح، صحيح مباح، لكن القلب في جميع الأحوال يتعلق بالله. لذلك نحن في هذا المقام نتكلم عن الاستعانة بغير الله في مقام الشرك الأكبر، في مقام أن العبد إذا فعلها نقض الدين وناقض أصل الدين، نتكلم في هذا المقام الأول السلسلة، وإلا الباب أوسع. ولذلك وهذه النكتة لطلبة العلم فائدة، يعني أن كتب الزهد عند السلف من الأشياء المهمة التي ينبغي تتنبأ لها كخط عظيم في كل كتب الرقائق السلفية المسندة، أنها ترقق القلب وتنقي شوائب الشرك الأصغر في هذه الأبواب. يعني كتب الزهد وظيفتها ماذا؟ أنها تقطع الطريق على الشرك الأكبر. ولذلك من لم يأخذ الزهد أو الترقيق بطريقة السلف من الصوفية وأخذ عن طريقة الصوفية غيرهم وقعوا في الشرك الأكبر، لعلنا تجد في أورادهم من إظهار التذلل لله والافتقار إليه، ومع ذلك يشركون. طبعا هذا له أسباب ترجع إلى فهمهم لقضايا التوحيد، لكن أنت لما تقرأ في كتب الزهد، كتب الزهد تنقيك من الشرك الأصغر. يعني تفاصيل أبواب التوكل ورقائق الأبواب ودقائق أبواب الاستعانة وأبواب الاستعاذة وأبواب الدعاء وأبواب الخوف، فهمت؟ هذه موجودة في كتب الزهد، يعني تسد الذريعة. هذا من فوائد كتب السلف الزهد، أن تسد الذريعة أمام الشرك في باب الخوف، في باب الاستعانة، في باب التوكل، وهكذا أن تنقيك من الشوائب حتى في دقائق الأمور، فهمت كيف؟ لذا تجد فيها يعني كما يقال في كثير من الآثار وذكر أحوال الزهد، تجد حالا راقية عالية سابقة في دقائق هذه الأبواب، في أبواب الاستعانة وأبواب الاستعاذة وأبواب التوكل وأبواب الرجاء وأبواب الخوف، تجد دقائق عظيمة. هذه الدقائق لأن كتب الزهد وضعت على أحوال الناس، وهذا مما نخالف أيضا به الصوفية. الصوفي يكتب في الزهد إذا كان تكلم، وطبعا ليس متصوف، يتكلم بدرجة سابقة عالية جدا حتى يدخلون في التنطع للزهد الفلسفي أو التصوف الفلسفي عفوا. لكن السلف لا، يكتبون، تجد في كتب الزهد ما يربي الظالم لنفسه، ما يربي المقتصد، ما يربي السابق بالخيرات. طبعا هذا موضوع إن شاء الله نأتي عليه في حينه. المهم الشاهد أننا نحن نتكلم في مقام الشرك الأكبر، وإلا بابنا إذا تكلمنا، وهذا حقيقة التوحيد، الاستمتاع بالدين، أنك ليس التوحيد فقط ألا تفعل الناقض، ألا تفعل الشرك ثم تقع فيما دونه، هذا إرجاء واضح. كما قال الله عز وجل، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون. يعني إنسان مدام ليس كفرا، ليس شركا أكبر أفعله، هذا نوع من أنواع، هذا نوع من أنواع، هذا نوع من أنواع الإرجاء، هذا نوع من أنواع الإرجاء. فالمقصود أننا نحن في هذه السلسلة قلنا البداية يعني نتكلم عن الأصول الظاهرة، وإن شاء الله نأتي على الشرك الأصغر، وهذه بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بمنه وتوفيقه. إذن الاستعانة طلب المدد، هذا طلب المدد في كل حال وكل وقت، القلب معلق بالله عز وجل حتى فيما يباح طلبه من بني آدم في الأسباب الظاهرة مما أقدره الله عليه. أما بابنا أي باب التوكل أو باب الاستعانة الذي يكون شركا أكبر، وهو أن يطلب مددا وعونا وقوة وكل أنواع الحاجات، ينزلها بمن لا يملك من أمره شيء، بمن لا يقدر على ذلك، ينزلها بالموتى، ينزلها بالغائبين، كما هو أحوال عباد القبور وغيرهم، أنهم ينزلون حاجتهم بالموتى الصالحين. ونحن نقول العبد لو بقلبه فيما أباح الله له أن يطلبه من الناس، لو قلبه انصرف للأسباب، نوع من الشرك. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه هناد ابن السري في الزهد قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى غنى عاجلا أو آجلا. حاجة كلها علقها بالله. عائشة رضي الله عنها تقول: سلوا الله التيسير في كل شيء حتى الشسع في النعل، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. العبد مطلوب منه في هذا الوقت أو في هذا الحال أنه يطلب من الله وحده في كل، وفي كل حال يطلب من الله وحده، لكن يتأكد في باب المفاصلة مع المشركين، لأن المشركين ينزل حاجاتهم بالموتى، يريد أن تقضى له حاجة يذهب إلى قبر، يشد الرحل إلى ضريح، يذبح عنده، يجلس أيام ثلاثة أيام، إيش وراك فلان؟ ما وراءك؟ ما الذي أجلسك؟ ما الذي أقعدك؟ قل لك: أنا عندي حاجة ومريض وعيان 10 سنوات، عندي كذا أمراض، أو لم أرزق بالأولاد منذ 10 سنوات، وذهبت وبذلت أموال، فما بقي لي إلا أبوي الشيخ، أو بقي لي الولي الصالح الفلاني، أو الضريح العلاني، سدت أمامي كلها. وهذا موجود، ليس ضر نسجا من الخيال أو شيئا لا يوجد، هذا موجود بكثرة في كثير من البلدان، ممن يعني انتشرت فيها الكذاب وانتشرت فيها عبادة غير الله تبارك وتعالى. فتجده يعلق وينزي حاجته بميت، هذا مشرك كافر بالله تبارك وتعالى. لأن التوحيد الذي يفاصل به مع المشركين يقضي أنك لا تعلق حالك ولأواءك وضراءك وما ترجوه من نفع ودفع شر إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذه وكيلا. وقال ربنا سبحانه: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. مجاهد رحمه الله يقول: وكيلا أي شريكا. كيف لا تتخذوا من دوني وكيلا أي شريكا؟ يعني كما قال ذاك النحاس أن أهل اللغة يقولون أن كل من أقام شخصا مقام شخص في شيء معين كان ذلك المقام شريكا للمقام أو شريكا لمن أقيم مكانه. يعني المعنى الكلام أنك أنت الله عز وجل هو الذي إذا سدت هو يطلب في كل حال، ثم يعظم الحاجة. وهنا يفاصل الواحد المشرك أنه إذا كانت الحاجة لا يقضيها إلا الله، كرزق الأولاد والشفاء من الأمراض، سيء الأسقام ونحو ذلك، هذه لا يقضيها إلا الله. ربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله أي يعتمد عليه في قضاء حاجاته فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي يكفيه، لا أحد يكفيك، لا حسيب ولا كافي إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا جاء في هذا الحال وجاء أنزل حاجته به بمخلوق. الموحد ينزل حاجته بالله. فإذا أنت لم تتوكل ولم تتخذ الله وكيلا سبحانه في قضاء حاجتك وتطلب منه المدد على قضاء حاجتك وانزلتها بمخلوق فأنت مشرك. وإن صليت وصمت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا طبعا تأتي الشبهة الخطيرة الكبيرة عند عبدة الأوثان، قلت لا أنا لا أقول هو يعطيني الولد، الله يرزق الأولاد، لكن هذه بركة شيخ، يا رجل هذا رجل صالح، هذا كان وكان، ومن كرماته رضي الله عنه، ومن كرماته كذا وكذا، وينسج لك مشوارا كبيرا. نقول أهل الإشراك القدامى قالوا مقالتك، قالوا نحن لا نريد منهم نريد بهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا. حقيقة الشفيع ماذا؟ أنه طالب لغيره، ليس طالب وليس هو يفعل، والشفيع طالب لغيره. كذلك هؤلاء قالوا ننزل حاجتنا بالموتى والغائبين وهؤلاء ونحوهم، فهؤلاء يقضون لنا حاجتنا ببركة صلاح كما يقولون فيهم اعتقاد صلاح أو بركة كرامة أو غير ذلك. نقول هذا هو الشرك الأكبر، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ربنا نهاك أن تتخذ من دوني وكيلا، لك حاجة استعصى عليك مرض، تريد أولاد، تريد تفريج كروبات، تريد من مطالب ومقاصد وأحوال لا يقضيها إلا الله. وبنو آدم عجزوا حيهم وميتهم أن يقضوا منها شيئا. يعني إذا كان في الدعاء من الحي الصالح، رجل يقول لطاووس رحمه الله تعالى كان مريض، فقال أدعو الله لي، فقال أدعو لنفسك، قال أدعو لنفسك، وهذه تكررت عن جماعة من السلف، قالوا له أنت مريض، أنت أقرب، أنت في حال شدة. وهذا فقه عظيم في الباب، أن الذي ينزل به شدة وينزل به فاقة وتنزل به ينزل به مرض هذا أقرب إلى الله، لأن الله عز وجل من أرجى مواطن الإجابة أن تسأله وأنت مضطر، وتسأله وأنت في حالة فاقة وحاجة، حتى قلبك يتبتل وينقطع إليه، والله عز وجل يبتلي ليستخرج من ابن آدم الدعاء كما قال بعض السلف. بعض الناس ممكن قليل الدعاء، فما الذي يحركه ويهز هزا للدعاء وأن يلح ويلح ويلح؟ البلاء، فيأتي البلاء ليستخرج الدعاء من ابن آدم عصي القلب هذا. أسأل الله السلامة والعافية. فهم الشاهد أن الله عز وجل أمرنا أن نتخذه وكيلا ونهانا أن نتخذ من دونه وكيلا. لماذا؟ لأن المخلوق لا يستقل بقضاء حاجاتك في جميع الأحوال، وإن كان يجوز أن توكل شخصا بحاجة فيما أقدره الله عليه، لكن إذا حصل لك بهذه الوكالة مع الحي الحاضر فيما أقدره الله عليه حصل لك بعض المطلوب أو شيء من المطلوب، لكن المطالب ظاهرها وباطنها لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فذاك الذي يوكل إليه كل شيء لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء قضي على يد غيره كسبب فإنه بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. لذلك العبد يتخذ الله وكيلا في جميع الأحوال. من الأشياء يا إخواني، وهذا الباب باب كبير، تجد من يستعين بالجن، هذا موجود كفعل السحرة والمنجمين والكهان من الطواغيت، من يستعين بالجن في معرفة علم الغيب وتحضير الطلاسم والشرك ونحو ذلك، وإنزال الحاجة بالجن من باب العون وطلب المدد منهم شرك أكبر، مثل الصالحين، لأنه في من يطلب المدد، وإذا تسمعوا في كلام عباد القبور مدد يا بدوي، مدد يا جيلاني، مدد يا فلان، مدد يا ستين نفيسة، هذا كثير طلب المدد، حتى يخرج بعضهم في قصائد يقول مدد يا حسين، مدد هو مدد إيش معناه؟ يمدكم هو العون، طلب العون، هذا أكبر من أبي جهل ترى، لأن أبا جهل ما كان يقول مدد يا لات ولا مدد يا عزة ولا مدد يا هبل، ما كانوا يقولون هذا، يطلبون منه هو النصر، لا يعلمون أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولكن يتشفعون به لله في النصرة، يعني يجعلون واسطة يتشفعون به. هؤلاء زادوا شركا وكفرا على أبي جهل وأبي لهب، صاروا يسألون من الحسين رضوان الله عليه ومن الزهراء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ومن علي رضي الله عنه، ومن آل البيت أو من غيرهم، يسألون منهم المدد، أنا من الحسين والحسين مني، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، وبعضهم يقول شي لله، وبعض البلدان يقولوا شي لله، وكلهم في الدقة شي لله يا حسين، شي لله، يعني هات شيء، أعطينا شيء، مدنا بشيء، أعطينا شيء، شيء لله، وغاني لهم في هذا، ومدايح وقصائد شركية، نعوذ بالله تبارك وتعالى منها ومن أهلها، فاحذر، وانتبه. واضح. كان في قصيدة شهورة جدا، وغنية غنيت، اشتهرت بين الشباب في العالم كله، في فترة معينة، يقول صاحبها عبد القادر يا ابو علام داوي حالي، هكذا مباشرة طلب الشفاء من عبد القادر، وهي قصيدة قالها بعض المخرفة، وغنيت بعد ذلك في أغاني الفسق والمجون، وهي مليئة بالشرك، نداء داوي حالي، أعوذ بالله داوي يعني يشفيني، طلب الشفاء من ميت مقبور، هذا كفر بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين، هذا قاله إبراهيم الخليل وهو يفاصل قومه بالبراءة وعداوة أصنامهم ومعبوداتهم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. سبحان الله. وهذا كثير في شعر القوم وقصائد القوم ومدائح القوم، في ناس تتعامل مع الجن يطلب منهم عونا ومددا فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويستعين بهم وينزل حاجته بهم في أن يقضوها له، هم غائبون عنه، لأنه ما في أحد يجزم بوجود جن هنا وكذا إلا بغيب. يقول إمام الشافعي رحمه الله فيما معناه لما كان يتكلم على حديث في الأم، لما أتى بحديث لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين. حديث سيروا فإن هذا الوادي فيه شيطان. فالإمام الشافعي قال الكلمة، قال أنه الجن تكون في منازل شاء الله وشاء الله أن تكون فيها، ولا يعلم ذلك أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جزما يقول لك كنا الجن هنا، لأنه غيب، أنت ما تعلم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وضع إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشاهد من كلامي أن الجن في شيء اسمه استمتاع بعضنا ببعض. هذا الاستمتاع اللي هو الانتفاع كما قاله الأزهري في تهذيب اللغة، استمتع بعضنا ببعض ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني استكثرتم في إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس هؤلاء السحرة والكهنة الذي تولوا الجن بالكفر والشرك وغيرهم ممن يتولى الجن ويسألهم ويطلب منهم، ربنا استمتع يعني انتفع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. طيب ما هذا الاستمتاع؟ يذكر مجاهد رحمه الله أن الاستمتاع الذي كان من الإنس بالجن أن الرجل كان إذا فارق قومه، ذكرناه في الاستعاذة، إذا في الجاهلية ينزل في الأرض يقول أعوذ بكبير هذا الوادي، قال فذلك استمتعهم. طبعا هنا ذكر الاستعاذة لأن في الاستعاذة طلبوا دفع شر وهي منفعة، وكذلك تدخل فيها الاستعانة لأن الاستعانة طلب عون وهو منفعة أيضا، فهمت؟ فربنا استمتع بعضنا ببعض يعني انتفع بعضنا ببعض. صورة هذا الانتفاع كيف كان؟ لأن صورة الاستمتاع بين الجن والإنس واسعة. الذي يتعلق بموضوعنا هل ينزل حاجته به يستعيذ به هو غائب عنه، أعوذ بسيدي هذا الوادي أو بكبير هذا الوادي، فذاك استمتاعهم. فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم، فيقولون قد سدنا الجن والإنس، نعوذ بالله. هذا استمتاع بعضنا ببعض هو شرك. الانتفاع هنا اللي حصل بطلب العوذ أو طلب الإعاذة هذا شرك. كذلك طلب المدد منهم أن يمدوك وأن بعلم الغيب والطلاسم الشرك ونحو ذلك، فهذا كله من جملة الشرك. أو صرف الضراء أو جلب النفع من قضاء حاجة أو نحو ذلك، ينزل بهؤلاء الغائبين من الجن، فهذا شرك أكبر. أسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وبحمده أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص بمنه وفضله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.